tatlı kahve gibi kahve. Gitmek seninle. أشهد إني عرفتك فارس الخيل للشدايد وراياك يرفع الراس وإنك الثابت اللي تعصي السيل وإنك الدرع الأمان شد الأقواس حط كفك بكفي والوفا شيء في خفوقي بصونا بين الأنفاس لأن روح الأخوة ما لها ميل لو رضى الله فيها الأصل والساس